هذا يقول ما حكم لعن الأعيان بإيجاز؟ هذا شكل المدرس، ما حكم لعن الأعيان بإيجاز؟ الإيجاز طيب جاء الله خير، حكم لعن الأعيان في أصح قول أهل العلم أنه لا يجوز، يحرم أن يلعن أحد بعينه. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وتقدم أنها نزلت كما في الصحيح لأناس كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.